ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟ إذا نوى الرجل طلق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئا فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فما دام لم يتكلم ولم يعمل لم يكتب ذلك وإنما نوى فقط هذه النية لا يقع بها شيء، وزوجته باقية في عصمته لم يقع عليها طلاق حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.